فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن الصيام فرض، فرض عيني يجب على كل مسلم. وسبق في الدرس الماضي شروط الوجوب وأنها ستة، وهذا الفرض ركن من أركان الإسلام، هو الركن الثالث، هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله عن الإمام أحمد بن حنبل أن من ترك الصيام تهاونا فهو مرتد كافر كمن ترك الصلاة. وحجة هذا القول أن كل منهما ركن من أركان الإسلام، والشيء لا يقوم إلا بأركانه، كأركان الخيمة وعمد الدار. ولكن القول الراجح أنه ليس شيء من أركان الإسلام سوى الشهادتين تحصل الردة بتركه إلا الصلاة، كما في حديث عبد الله بن الشقيق قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. على كل حال هو فرض، وهذا الفرض ليس خاصا بهذه الأمة بل بجميع الأمم، كما قال تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا يدل على أهميته، أي الصوم، وأنه مصلح لكل الأمم، وأنه لا بد للأمم من صوم، لا بد للأمم من صوم. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تسلية هذه الأمة، وأنها لم تكلف شيئا لم تكلف به الأمم السابقة، لأن من المعلوم أن في الصوم نوع مشقة، ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، ولكن الله سلى هذه الأمة بأن الصوم قد كتب على من قبلهم، وهذه فائدة عظيمة، لأن الإنسان يتسلى بما يصيب غيره، كما أشار الله إليه في قوله عن أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن العادة أن الإنسان إذا شاركه غيره في العقوبة هانت عليه العقوبة، لكن يقول الله لأهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، فلن نعين بعضكم بعضا ولن يسلي بعضكم بعضا. وتقول الخنسة في رثاء أخيها صخر، تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وهذا يدل على أن الإنسان يتأسى بغيره ويتسلى به. ففي قولك: كما كتب على الذين من قبلكم، تسلية لهذه الأمة أن ترى أنها كلفت بأمر شاق لم تكلف به الأمم السابقة. الفائدة الثانية: رقي هذه الأمة إلى الخصال الحميدة التي ترقى إليها من سبقها، يعني أن جميع الفضائل التي سبقت إليها الأمم فإن هذه الأمة ولله الحمد سبقت إليها، لم تحرم هذه الأمة خصلة من الخصال الحميدة التي وصل إليها أو وصلت إليها الأمم السابقة. فهاتان فائدتان عظيمتان في قوله: كما كتب على الذين من قبلكم، ثم قال: لعلكم تتقون. وهذه الفائدة هي روح الصوم، وهي تقوى الإنسان لربه عز وجل. والتقوى اسم من الوقاية